طيب نسألكم عن ذوي الأرحام. ها طيب عبد الرحمن، تعرف فرايض؟ يلا، لو هلك هالك عن عمه شقيقة وعمه لأب، من أي نوع يا من أي قسم؟ ها عندنا شخص وعندنا جماعة بشخص، جماعة بشخص ينقسمون القسمين، يستوي الإرث أو يختلف الإرث؟ اختلاف الإرث. شلون اختلف الإرث؟ العمة تنزل منزلة ايش؟ ايه منزلة الأب، العمة منزلة الأب، لكن عندنا الحين عمة شقيقة وعمة لأب، هو منزلة الأب ومات واحد، وأنت تقول يعني هذا أب، وهذا يقول عنده ولد، هذا ولد، هذا يقول عمي عمتي وعمي الأب، تمام؟ فاللي مات الحين هذا هو ولد الأب، زيت لو مت وخلفت عم الأب وعم شقيقة، وجاء أبوك يبغى يقسم، يعني أبوك اللي مات الحين، أنت تقول هذه عمتي وهذه شقيقة وهذه عمتي الأب، فهمت؟ ولو كان أن هذه العمات هي نفسها للمتوفى يقول لا كلهم لازم زوجة الأب، فهمت؟ لكن مثل كذا لا، باعتبار من يقول لهم عمه وعمه، فهمت؟ ما فهمت؟ لو أبوك مات وأنت مثلا ما ترث من قاتل أبيك مثلا، فتقول أبوي خلف عم شقيقة وعم الأب، تمام؟ بالنسبة لي أن تقول هذه عمة شقيقة عمة الأب، وإذا كان الأب هو الحين مات يقول هذه أختي شقيقة وهذه أختي الأب، إذا كان الميت نقسم أساسا هو اللي مات هذا وش يقربون له الميت، هذا أخت شقيقة أخت الأب، وإذا كان للقاسم الذي يقسم المال يقول هذه عمتي شقيقة وهذه عمتي الأب. إحنا نبغى نقسم الحين عشان نوضح المثال أن هذا الميت خلف واحدة عمتك شقيقة أن تقول لها عمتك، والميت يقول لها أختي الشقيقة، فهمت؟ الحين فهمت؟ يعني بالنسبة للميت هذول شو يقربون لهم؟ خلاص، يعني مثل هالمثال ننظر بالنسبة للميت مثل هذا بس عشان التوضيح، وخالة شقيقة وخالة أب، عرفت؟ للتوضيح، لكن بقية مواريث ننظر حسب الميت شو يقربون له. ها أما شقيقة تصير أخت شقيقة، أخت شقيقة نص، وأما الأب سدس، يعني تنزل منزلة، هي في أصلها للأب، لكن عند القسمة بالنسبة للأب وش يقربون له المتوفى أخت، يعني كيف نقسم لهم، ننزلهم منزلة من أدلوا به. تمام. طيب خذ عمار مثال. لو هلك هالك عن ثلاث بنات، بنت بسألك عمار عشان ثلاث بنات بنت، الحين ذوي الأرحام ثلاث بنات، هل هم شخص واحد ولا جماعة أدلوا بشخص ولا جماعة أدلوا بجماعة؟ ها وين الشخص؟ أيهم؟ ثلاث بنات يسمون هذا الجماعة ولا واحد؟ جماعة أدلوا بواحد. ها ها الحين ثلاث بنات بنت أدلوا ببنت بس. تمام. طيب الحين جماعة بواحد. السؤال الثاني، هل البنات هذول يستوي إرثهم من البنت ولا مختلفات؟ يستوي، مو بوحدة زي اللي تو نص وسدس، كلهم يتقسموا المال صح؟ تمام. يلا كسرنا ثلاث بنات بنت، يصير من عدد رؤوسهم كذا، أو يمغيت تقول قسمة عادية، لو هلك هالك عن بنت. ها لو هلك هلك عن بنت كم تعطيها؟ النصف فرضا وردا، يصير السهام واحد والرؤوس كم؟ ثلاثة. ثم نرجع صحح، يصير كم مصح المسألة؟ ها ثلاثة ثلاثة. ها ها شو صار؟ واحد وثلاثة. شوف هنا امسح هذا أوريك، امسح لي فوق بعد، احنا نورث على أساس أنها المدلية هذه بنت، لو هلك هلك عن بنت كم تعطيه؟ تعطيها نصف. أصل مسألة من كم؟ اثنين، حط اثنين. أيوة النص، النص كم؟ واحد بعد فرض ورد. طيب عندنا اثنين والبنات كم؟ ثلاثة. صح. يلا في انكسارها، ثلاثة اثنين ستة. طيب اثنين في ثلاثة ستة، كل واحد اثنين. تمام واضح لكم الحين؟ ها ها بنات الثلثين، لا بنت، بنت واحدة بنت أو بنت. شوف مئة بنت بنت نحسب بنت، احنا نقسم على المدلي هذه، هذا نساهم خلاص. فإذا أخذت هذه نصيبها نجي نقسمها على ذوات الأرحام. المهم بس أنتم تعرفون شخص واحد مثلا هلك هلك عن بنت بنت بنت واضحة، أو جماعة واحد يقسمون قسمين، استوى إرثهم مثل هذولي ثلاث بنات بنت، أو اختلف إرثهم مثل ثلاث خالات ثلاث عمات أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأب. أو جماعة أدلوا بجماعة، قسم قسمين، يستوي إرثهم إرث كل جماعة ممن أدلوا به، أو يختلف، وسيأتي إن شاء الله الدرس القادم يختلف إذا اختلف. وتسهيل لكم إذا كان أحد الزوجين معهم نفس القسمة، لكن الطريقة تختلف في بعضها.